وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ السكة الطريق وجمعها سكك، والنخير صوت الأنف، ولذلك سمي المنخر. وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني ابن صياد، في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. وأخرجه عن جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد ومعه أبو بكر وعمر وابن صاعد مع الغلمان، فذكر نحو حديث أبي سعيد. هكذا أخرجه مسلم عقيبه ولم يذكر لفظه. قوله لبس عليه، اللبس الخلط، أي خلط عليه أمره، كما صرح به في الرواية الأخرى بقوله: خلط عليك الأمر. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صاعد، فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ ففعل، فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس فقال: أشرب أبا سعيد؟ فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ وليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له ولد، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن؟ قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم. وفي رواية قال: قال لي ابن صاعد وأخذتني منه ذمامة: هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله إنه يهودي وقد أسلمت، وقال لا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله حرم عليه مكة وقد حججت؟ فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، فقال: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو، وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت. قوله: أخذتني ذمامة، هي الحق والحرمة التي يذم مضيعها، أي أخذتني رقة وعار من تلك الحرمة، والعس قدح ضخم يشرب فيه. وأخرج البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال. قلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف بالله على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.